الكلام بارك الله فيك من حيث الطهارة طاهر، لأن الخمر أصله ليس بنجس. من حيث الاستعمال، من شربها ليسكر هذا حرام ما في إشكال، ومن استعملها في ظاهر بدنه وثوبه للتطيب بها فأنا لا أحرمها، ولكنني لا أستعملها. لا أحرمها لأن الله قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وهذه العلة لا تنطبق على من تدهن بها، إنما تنطبق على من شربها. لكني أنا أتركها تورعا خوفا من عموم قوله فاجتنبوه. عرفت؟ نعم.